فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث قلتم. ويقول: وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ويقول: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. ويقول: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.